أنتم معنا على موجات الأغاني، فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان، يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في لقاء متجدد من كان يا ما كان. هنبدأ كالمعتاد بفقرة رجعنا للبداية. امبارح مرت ذكرى المطرب إسماعيل شبانة اللي رحل عن دنيانا رحمه الله يوم 28 فبراير سنة 1985. إسماعيل شبانة زي ما كلنا عارفين هو الشقيق الأكبر للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. امتاز إسماعيل شبانة بعذوبة الصوت وبحسن الأداء، وللسبب ده كان من بداية الخمسينيات من القرن اللي فات من المطربين اللي خصصت لهم الإذاعة أوقات معينة لتقديم أغنياتهم على الهواء. ومن بين تلك الأغنيات اللي غناها إسماعيل شبانة في بداياته وسجلها بعد كده سنة 53، غنوة يا سامعين طبلي اللي لحنها الموسيقار محمد هاشم. موسيقار محمد هاشم اتوفى سنة 1952. هنسمع يا سامعين طبلي بصوت إسماعيل شبانة، كلمات كامل حسني وألحان محمد هاشم. داعي هذا عروس قلبي يوم النهار داعي هذا عروس قلبي يوم النهار داعي قبل الزمان قبل يا سامعين قبل الزمان قبل يا سامعين يا سامعين يا سامعين قبل الزمان قبل أهلا بكم من جديد. كنا في حلقة سابقة من البرنامج أشرنا إلى دور الإذاعة في إعادة تسجيل الأدوار القديمة لرواد الغناء والتلحين في مصر بأصوات جديدة. في الحلقة دي حنقدم لحضراتكم الدور القديم أنا أعشق اللي لحنه محمد عثمان وسجلته أجفان الأمير للإذاعة سنة 1961 مع دور أنا أعشق بصوت أجفان الأمير ومن ألحان محمد عثمان. انت حبيبي ارضى علي. يا حبيبي ارضى علي. لاجلي ما ارتاح من ملام يا حبيبي ارضى علي. لاجلي ما ارتاح من ملام يا حبيبي ارضى علي. لاجلي ما ارتاح من ملام يا حبيبي يا حبيبي ارضى علي. يا حبيبي ارضى علي. يا حبيبي ارضى علي. لاجل ما ارتاح من ملام من ملام من ملام من ملام من ملام يا حبيبي ارضى علي. يا عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، وكل حلقاتنا موجودة هناك. اتفضلوا شرفونا وتواصلوا معنا. في شهر يوليو من عام 1957 سجل المطرب عباس البليدي شريطا كاملا للإذاعة مدته ربع ساعة، وتضمن هذا الشريط غنوتين من ألحان البليدي وبكلمات إبراهيم كامل رفعت. الغنوة الثانية على الشريط اللي أشرنا ليه ده كانت غنوة مين أدو، أما الغنوة الأولى هي اللي هنستمع إليها الآن. الغنوة دي تم تسجيلها يوم 5 يوليو سنة 1957. هنسمع بصوت وألحان عباس البليدي وكلمات إبراهيم كامل رفعت غنوة احلف لي يا قلبي. Thank you. الشوق لو حير أمرك وضناك البعد وحال الشوق لو حير أمرك وضناك البعد وحال ما تبحش الحد بسرك ده بعد الحب دلاله وازاي تتهنى بفرحك من غير ما تجرب جرحك وازاي تتهنى بفرحك من غير ما تجرب جرحك كون كنت يا قلبي بدك تسألني عن سر هلاك لا تغير حبي ولا تخلف ظني لا تغير حبي ولا تخلف ظني ولا تشكي هواك اللي في قلبي تحييها على طول أيام ولو انت كتير اشتقنا وهجانا اليوم وعشنا ولو انت كتير اشتقنا وهجانا اليوم وعشنا وان كنت يا قلبي بدك تسألني عن سر هلاك لا تغير حبي ولا تخلف ظني لا تغير حبي ولا تخلف ظني ولا تشكي هواك تحلف لي قلبي وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة دق يا مزيكا، وهذا اللقاء مخصص لعشاق الموسيقى البحتة. هنسمع مع حضراتكم دلوقتي موسيقى زهرة الصباح من مؤلفات الموسيقار حسن عبد العظيم، عزف أوركسترا الإذاعة بقيادة الموسيقار الكبير أحمد عبيد، والموسيقى دي اتسجلت سنة 1954. Thank you. أجدد التحية. أمس الأول مرت ذكرى رحيل الشاعر الكبير حسين السيد اللي رحل عن عالمنا رحمه الله يوم 27 فبراير سنة 1983. حسين السيد بدأ مشواره في كتابة الأغاني مع الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، وخلال مشواره الفني تعاون تقريبا مع جميع مطربي ومطربات مصر، ومن بينهم شهرزاد اللي حنقدم لها الليلة واحد من الأعمال اللي كتبها الشاعر الكبير حسين السيد، والعمل ده اتسجل سنة 1979. هنسمع العتاب الحلو بصوت شهرزاد، كلمات حسين السيد وألحان نبيل عبد العزيز. بعد ما سمعنا مع حضراتكم العتاب الحلو لشهرزاد بنكون وصلنا إلى فقرة الجماعة غنوا. معانا غنوة وطنية للمجموعة اتسجلت يوم 25 يناير سنة 1974 وكتبها محسن الخياط اللي مرت ذكراه يوم 25 فبراير، فقد رحل عن عالمنا رحمه الله يوم 25 فبراير سنة 1992. ومن بين أهم الأعمال اللي كتبها الشاعر محسن الخياط علي جرى لعليا التونسية والنجمة مالت على القمر لعبد الحليم حافظ ومسيرك هتعرف لشادية وغيرها من الأغنيات الشهيرة لكل مطربي مصر اللي عصروا محسن الخياط رحمه الله. هنسمع المجموعة في كلمات محسن الخياط وألحان فؤاد حلمي وتوزيع موسيقي للموسيقار ميشيل المصري في غنوة طريقنا ما انتهاش. طريقنا ما انتهاش في سكة الصباح يا ضي اللي ماشي بتفرد الجناح طريقنا ما انتهاش في سكة الصباح بقوة الحقيقة بغضة الجراح لوقفتنا الجريئة يا مصر بالسلاح حيرجع اللي راح حيرجع اللي راح يا ضي اللي ماشي يا ضي اللي ماشي هنبني يا بلدنا هصنع وبر ومدنا عشان تعيش ولادنا عشان يدوم جهادنا هنبني يا بلدنا هصنع وبر ومدنا عشان تعيش ولادنا عشان يدوم جهادنا بقوة الحقيقة بغضة الجراح بوقفتنا الجريئة يا مصر بالسلاح هيرجع اللي راح حيرجع اللي راح يا ضي اللي ماشي يا ضي اللي ماشي بكل قوة فينا هتشتغل ايدينا عشان يا مصر تكبر حياتنا بين ايدينا بكل قوة فينا هتشتغل ايدينا عشان يا مصر تكبر حياتنا بين ايدينا بقوة الحقيقة بغضبة الجراح بوقفتنا الجريئة يا مصر بالسلاح هيرجع اللي راح هيرجع اللي راح يا ضي اللي ماشي يا ضي اللي ماشي يا ضي اللي ماشي بتفرد الجناح طريقنا ما انتهاش في سكة الصباح يا ضي اللي ماشي بتفرد الجناح طريقنا ما انتهاش في سكة الصباح بقوة الحقيقة بغضبة الجراح بوقفتنا الجريئة يا مصر بالسلاح هيرجع اللي راح هيرجع اللي راح يا ضي اللي ماشي يا ضي اللي ماشي يا ضي اللي ماشي يا ضي اللي ماشي. صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى وكل حلقاتنا موجودة هناك، يا رب تتواصلوا معنا ونقدر نسمع مع بعض كل الحلقات او ننقي اللي احنا عايزينه منها او نتواصل مع بعض من خلال هذه الصفحة. الشاعر الكبير محمد علي احمد ولد في الاسكندرية سنة 1914 واهتم بالشعر وهو في سن مبكرة وبدأ يكتب الشعر وهو ما زال في المرحلة الثانوية. التحق محمد علي احمد بكلية الشرطة واصبح ضابطا وترقى بعد ذلك الى درجة اليوزباشي او النقيب الان. بدأ محمد علي احمد كتابة الاغنيات في الاربعينيات وغنى له وقتها عبد العزيز محمود وعبد الغني السيد إنما لمع اسم محمد علي أحمد لما غناله عبد الحليم حافظ على قد الشوق سنة 1954، وبعدها غناله أغاني فيلم لحن الوفا. وكانت المطربة الكبيرة شهرزاد من أكثر المطربات تعاونا مع محمد علي أحمد. أما الموسيقار أحمد صدقي فكان أكثر الملحنين تعاونا مع محمد علي أحمد. رحل محمد علي أحمد عن دنيانا رحمه الله في مثل هذا اليوم من عام 1977، وبمناسبة ذكرى حنقدم له غنوة يوم وارتاح بصوت عادل مأمون وألحان محمد الموجي. حبك شغالني وانشغل وياك خيالي وفضلت أغني أغني أغني للهوى وابني أمالي حسنك شغالني وانشغل ويا خيالي وفضلت أغني أغني أغني للهوى وابني أمالي فتني ولا فت يوم عشقي تسأل في يوم فتني ولا فت يوم عشقي تسأل في يوم يوم بيجري بعد يوم يوم هنم أعيش في ظله بس يوم يوم يساوي العمر كله بس يوم يوم هنا أعيش في ظله بس يوم يوم يساوي العمر كله بس يوم بعد ما سمعنا عادل مأمون بنكون وصلنا مع حضراتكم إلى فقرة الختام غنوات من غير حكايات. هنسمع في هذه الفقرة أغنية اسمها غنوة من الميدان، هنسمعها بصوت أسامة رؤوف، كلمات عبد السلام أمين وألحان عبد العظيم محمد. لكن أشواق تسبق ألف طيار وبترفرف على طانك مساء وصباح تفوت على الغيط وتمسح جبهة الفلاح تفك حزامه عن ظهره تشيل منديله عن ودنه وتهمس له يا شقيان التاريخ كله خلاص خلاص آن الأوان ترتاح إلا رحت الباب ورحت الباب ما تخلقهاش خزاين مال زمان زمان قالوا كده في موال ما راح إلا رحت الباب ورحت الباب ما تخلقهاش خزاين مال زمان زمان قالوا كده في موال بغنيلك وانا عطشان الاقي قلبي متندي وبيغني وغنيلك وانا في نار الجبل حرها ألاقي الشمس دارت حرها عني وغني لك وانا في خندقي صهرا انا والظلمة والاشباح والأفكار وبسمع دبة النملة وحفيف الأشجار ألاقي في قلبي عزم ألوف وقوة جيش عشان عارف بموتي بعيش في أولادي وأحفادي وأجيال طلع في بلادي طلوع الشمس في الوادي ألاقي في قلبي عزم ألوف وقوة جيش عشان عارف بموتي بعيش في أولادي وأحفادي وأجيال طلع في بلادي طلوع الشمس في الوادي سلام من قلبي وانا فوق الجبل صاحي وانا ايدي على سلاحي وغني لك بصوت أسامة الرؤوف. بنكون وصلنا مع حضراتكم الى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان، واللي بنتمنى ان تكون كل الاغاني اللي قدمناها فيه قد لاقت استحسان حضراتكم. اشكركم واحييكم وتصبحوا على الف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات.